فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مواصلة رحلتنا حول منهجية طلب العلم مع شيخنا الجليل وضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخ محمد. وقفنا في الحلقة الماضية في ما يتعلق بعلم التجويد وانتهينا منه، وأحب أن أنتقل معكم إلى علم القراءات. وقبل أن نتكلم عن المناهج والكتب أقرأ لكم هذه العبارة وأريد تعليقكم عليها. الحافظ بن فهد المكي في لحظ الألحاظ ذكر في ترجمة الإمام الحافظ العراقي رحمة الله عليهما قال: وحفظ القرآن وله من العمر 8 سنوات، وكان أول اشتغاله بالقراءات والعربية، وانهمك في القراءات حتى نهاه عن ذلك القاضي عز الدين بن جماعة وقال له: إنه علم كثير التعب قليل الجدوى، وأنت متوقد الذهن، فينبغي صرف الهمة إلى غيره. وأشار عليه بالاشتغال في علم الحديث فأقبل عليه حينئذ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. علم القراءات من العلوم الخبرية النقلية، ولا مجال فيه كثيرا لأعمال الأذهان المتوقدة، فلذلك يصلح له بعض الناس الذين هم وعاة وحفظة ولكن ليسوا من أصحاب الاستنباط والملكات الأخرى. فلذلك الشيخ عز الدين بن جماعة رحمه الله نصح تلميذه زين الدين عبد الرحيم الحسين رحمة الله عليه أن يشتغل بعلم الحديث لعلمه أن قريحته المتوقدة تقتضي ذلك، فاشتغل به، لكن لعله أيضا قد أحرز قبل ذلك من علم القراءات ما يكفي. ففي القراءات مستواه جيد، وفي وقته أيضا كانت العناية بالقراءات كبيرة. يعني هل هو تزهيد للأذكياء والنوابغ في علم القراءات؟ لا، ليس لكل أحد، كل أحد وما يصلح له. فأستاذ كل إنسان هو الذي يساعده في توجيه بوصلته وفي اختيار ما يصلح له. لكن قصدت أن يكون علم القراءات من أركان التعلم الأساسية عند طالب العلم. هو من أركان التعلم الأساسية عند طالب العلم، وهو أول العلوم التي تخدم كتاب الله، لأن كتاب الله أولى ما يفسر به القرآن. يعني هل يقال نطالب القراءات بعضها يفسر بعضا، والإنسان يحتاج إلى ذلك في فهم القرآن نفسه وأيضا حتى في أدائه وإتقانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن أنزل علي على 7 أحرف فلا تختلفوا فيه. والقراءات إتقانها يزيد الإنسان طمأنينة وتوسعا في فهم القرآن وفي دلالاته. وبالأخص مثلا إذا قرأت في قراءة جمهور القراء في قصة نوح عليه السلام: من كل زوجين اثنين، في سورة هود وفي سورة المؤمنون، سيصعب عليك الفهم مع الإضافة. فإذا قرأت برواية حفص عن عاصم وحدها من بين القراءات العشر بالتنوين من كل زوجين اثنين، تكون هذه القراءة مفسرة للقراءات الأخرى. جيد. وهكذا. إذن ترون أنه مثلا لابد على طالب العلم أن يضم إلى لابد لطالب العلم من أن يكون له مشاركة في علم القراءات، تختلف باختلاف مستواه هو واعتقاد ذهنه وما يغلب عليه من العلوم، لكن لابد أن يكون له مشاركة. طيب. قلة أو كثرة. نأخذ منهجكم شيخنا المقترح أو الكتب التي تدرجونها للطالب في هذا الفن. بالنسبة لعلم القراءات، الأصل أن يتقن الإنسان قراءة واحدة، وقد ألف عدد من الكتب في هذا. مثلا المعمول به عندنا البداء بقراءة نافع، لأنها أول القراءات عند كل من ألف في القراءات. وقد أفردها بعض المؤلفين بالتأليف، ولكن من أحسن ما ألف فيها لطلبة العلم المبتدئين كتاب ابن بري درر اللوامع، هو الدرر اللوامع في أصل مقراء الإمام نافع، مع أنه لم يعتمد إلا المأخوذ به تقريبا، ولم يذكر الأوجه الكثيرة لورش، ولم يعتمد الطريقة الإصفهانية عن ورش، ولم يعتمد طريقة بنشيط عن أقصد الحلواني عن قالون، وإنما اعتمد طريقة بنشيط تقريبا، يذكره بعض الأحيان الخلاف والتردد. لكن كثير من الوجه المشهورة مثلا قضية ميم الجمع عند قالون، هذا وجه مشهور ومأخوذ به، لكن لم يذكره هو، لم يذكر ضم ميم الجمع، هي لم يذكره لقالون. عجيب. النظم عموما النظم جيد، فيه في قراءة نافع، ومعه أيضا تكمل فيما يتعلق بالمخارج والصفات جيدة جدا. بالنسبة النظم متقن وأيضا راقي أسلوبه، وقد شرح عددا كبيرا من الشروح، شرحه المؤلف وشرحه بعده عدد كبير من الشارحين، وقد اعتنى بالنظم نفسه أحد إخواننا المغاربة وحققه على عدد من النسخ الخطية، منها ما يصل إلى عصر المؤلف وطبعه، والآن هو مطبوع مع شروحه، مثلا مطبوع مع نجوم الطوالع ومع شرح دويشي ومع بعض الشروح اللي شرحها علماء السناقطة بعدد من الشروح، وطبع بعضها. بالنسبة لنا معاشر المشارقة في حفص وعاصم، في قراءة عاصم عموما الآن ألف عدد من الكتب المختصة بها، وبالأخص الجمع بين قراءة أبي بكر شعبة، أبي بكر بن عياش شعبة والحفص، وهذه الكتب المختصة مهمة جدا للذي يريد إتقان قراءة عاصم. فالعاصم بن بهدلة الأسدي رحمه الله أشهر رواته الشيخاني أبو بكر وحفص، شعبة وحفص، رواية حفص اشتهرت الآن بين الناس، وهي سبب اشتهارها سهولتها، فلا يوجد فيها مثلا إلا إشمام واحد، ولا يوجد فيها إلا إمالة واحدة، وفيها رفق في ولا يوجد فيها إلا تسهيل واحد، إشمام واحد وهو في سورة يوسف، وتسهيل واحد في سورة فصلت، أعجمي وعربي، نعم، وكذلك إمالة واحدة في سورة هود مجريها، هذا على المأخوذ به. لكن مع ذلك لحفص طرق، أوجه كثيرة وطرق، مثل السكوت على الساكن الصحيح قبل الهمزة، عنده هذا، إيه نعم، كحمزة، إيه نعم، كحمزة في بعض الأوجه، وهكذا عنده السكتات الخمس المعروفة، أربع منها متفق عليها واحدة محل خلاف، عنده أيضا فيما يتعلق بالمدود خلافات متعددة، وهكذا. السؤال شيخنا الآن، هل مثلا ما جرى عليه الطلب اليوم قصر المنفصل، تسمع الآن أكثر الناس اللي يقرؤون بحفص يقرؤون به بقصره، مع أنه في الأصل ليس هو المأخوذ به، لكن مع ذلك رواية له، نعم. الذي يجري عليه أكثر الطلب اليوم من تلقي القرآن عن شيخهم، وإذا يعني أتقنوا أخذوا إجازة دون إدراك لهذا كله، أو دون مثلا قراءة متن عفوا في هذه الرواية أو في هذه القراءة، يعني ما ضرورة أن أحفظ مثلا في نافع إذا كنت سأقرأ المصحف كاملا برواية نافع، بقراءة نافع عفوا على شيخ، ما تستطيع أن تقرأ قراءة نافع على شيخ فقط، ورش طيب، وحتى ورش هو أوسع جميع الروايات في القرآن، طيب حفظ، ولذلك يستحق أن يكون قراءة مستقلة. عجيب. أنا الذي أراه أن رواية ورش تستحق أن تكون قراءة مستقلة، وطرقها تصبح رواية، نعم، لأن رواية أبي يعقوب الأزرق هي بمثابة رواية، وفيها أوجه كثيرة، ورواية الإصفهاني هي بمثابة رواية، يعني ترتقي أن تكون طريقا، إلى أن تكون رواية. طريقا. طيب، فإذا لابد من هذا، لابد من ذلك، لابد طيب من في حفص، نعم، حفص ذكرنا في عاصم كله، في عاصم نريد قراءات تبقى طيب حافظة على كتلتها، فذكرنا أن فيه ما فيه نظم، لكن فيه بعض المؤلفات النثرية، وأغلبها معاصر متأخر للجمع بين حفص وشعبة. وأيضا من فرد به شعبة وقد ألف فيه، ومن فرد به حفص، وفيه نظم لأحد المشايخ شناقطة وهو الشيخ محمد أمين بن أيدة رحمة الله عليه، وهو كتاب الفارق بين حفص وقالون، يجمع بين قراءة النافع وقراءة العاصم. طيب شيخنا، قبل أن تقل، وقد طبع في المدينة، هو الشيخ كان من الأوائل الذين كانوا في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة، من مشيخة المراجعة بالضبط، وتوفي رحمة الله عليه. قبل أن ندخل إلى الجمع الكامل الآن، هل إذا كان الإنسان يقرأ برواية حفص ينبغي عليه أن يضم إليها قرينه شعبة، وإذا كان نافع عفوا بالنسبة لرواية حفص، قراءة رواية حفص نفسها الآن اشتهرت رواية عبيد بن الصباح عبد الله بن الصباح وهي المشهورة بين الناس، ورواية عمرو بن الصباح أيضا مأخوذ بها في بعض الجوانب. فيحتاج الإنسان أولا إلى إتقان رواية حفص حتى لا تتداخل لديه، فهو يسمع قارئ في الحرم مثلا يقرأ ولم يخرج عن رواية حفص، لكن قرأ بوجه ليس هو الذي يقرأ به، هو على شيخه. مثل ما ذكرنا من قصر المنفصل، مثل قضية الضعف وضعف، مثل هذه كلها في داخل قراءة حفص. إذن يحتاج أن يضبط طرق الرواية أولا. نعم. طرق رواية حفص. فإذا أتقن رواية أو قراءة واحدة ارتقى عنها إلى القراءات. أنا هذا سؤالي، إذا أتم مثلا حفص وأتقن طرقها، هل الأولى به أن يصير إلى شعبة لأنه نعم هو قرينه، أو يمكن أن يقفز إلى قالون أو ورش مثلا؟ أو طريقة أهل القراءات أن يبدأ أولا بقراءة نافع على ترتيب القراءات، هذا إذا كان سيجمع سنأتي له، لكن هو يريد يقتصر على روايته، يقتصد أولا على قراءة العاصم، عليه أن يبدأ بحفص ثم بشعبة، لأن مثلا شيخنا بين حفص مثلا لأن القراءات أصلا يقدمون شعبة على حفص. صحيح. لكن بالنسبة للدارج بين الناس. صحيح. الآن نعم، لأن المسافة بين حفص وشعبة مثلا قد يقال هي أطول من المسافة بين حفص وبن كثير على سبيل المثال. لا ما صحيح، ليس صحيحا في إطلاقه. حفص وشعبة يتفقان في كثير من المسائل، وينفرد شعبة المسائل وينفرد حفص. لكن قضية أن القراءة الواحدة يجمعها أصول، أصل واحد يجمعها أصول واحد، ويبقى الفرش مختلفا بين الراويين. لكن لا بد من الذي يريد إتقان حتى لا يقال فلان قارئ على رواية العاصم وهو ما يعرف إلا وجه واحد من رواية حفص وحده. فالأولى أن يضم شعبة ثم ينتقل. إيه نعم. طيب إذا أراد أن يجمع السبعة، نعم، يبدأ أو العشرة، فكيف يبدأ أولا بالشاطبية؟ أول شيء الشاطبية هذه وضع الله عليها القبول، وصاحبها لا نشك في إخلاصه، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجزيه خيرا، لأن الرجل ضرير أعمى وليس له كمبيوترات وليس له، ومع ذلك وفقه الله لهذه الطريقة المبدعة، وكان أول من فعلها في أيام معدودة. نعم، كان أول من فعلها. وأيضا هذه الرموز التي وفق لها، سواء رموز الفردية أو الرموز الجمعية، كانت عجيبة. وأيضا حتى أسلوبه في النظم لم ينظمها رجزا، وإنما نظمها، وكانت قصيدة جميلة سيما في مطلعها. نعم. وأيضا سبحان الله، تيسر للإنسان الولوج إلى علم القراءات. بعض الطلبة رأوا أن هذه الرموز أصلا يعني معقدة، لو أنه جرى كما جرى ابن الجزري في الطيبة وذكر أسماء القراء لسهل على المتلقي، لكن يطول. وهذا فعلا الآن أحد المشايخ المعاصرين وهو الشيخ سيلوم المظروف، أحد مشايخ مركز تكوين العلماء، أيوة، ألف كتابا سماه مشنف الأسماء، ونظم فيه جماعة فيه الشاطبية والدراء، وأيضا يضاف من طيبة النشر بغير رموز وبدون رموز، فطال نظم طويل من الرجز. وهذا النظم نظم متقن ومحكم، ومراجعه كثيرة، وأيضا ترجم فيه اللي أكثر من 60 من رجال القراءات. عجيب. ما بين ترجم لهم نظما طبعا. جميل. هو مقام الشاطبية محفوظ شيخنا ومعروف، لكن السؤال أليس للطالب درجة قبلها أيسر منها؟ إذا أتقن قراءة واحدة مثلا القراءة كما ذكرنا مثلا بالدرع اللوامع مباشرة، ثم مباشرة على الشاطبية. وأي شروحها أقرب إلى أن يشتغل به؟ لا، هو الشرح الذي يشرحه له شيخه، لأن هذا مأخوذ عن طريق التلقي المباشر. إينا. أفضل. وشروحها المطبوعة متوفرة الحمد لله. طيب بعد الشاطبية؟ بعد الشاطبية الآن كثير من الطلبة ومشايخنا يتجهون إلى الدرة، الدرة المضية، والدرة صعبة جدا، ونظمها ليس مثل نظم الشاطبي. الجزري رحمة الله عليه مستواه في النظم ليس مثل مستوى الشاطبي، ولذلك فيها تعقيد وزحافات وأشياء، وحتى عدم تقيد بقواعد اللغة العربية. عجيب. لأن بعض الناظمين الذين ينظمون سريعا لا يتقيدون بقواعد اللغة العربية، يترخصون مثل السيوطي رحمة الله عليه، فيدخل كي مثلا على الفعل الماضي كي عثر، هذا ليس من قواعد اللغة العربية. طيب والبديل عن الدرة إذا كانت بهذا الإشكال؟ بالنسبة لكتاب تحبير التيسير لابن جزري رحمة الله عليه، منثور لكنه سهل الحفظ وسهل الضبط. ووفق فيه كثيرا وليس فيه رموز و هو في القراءة الثلاثة المتممة العشر هو أيضا هو ذكر أولا السبع التي ذكرها شاطبي لا التي ذكرها التيسير أبو عمر التيسير هو أصل الشاطبية هو الذي نظر الشاطبي الشاطبي يقول في يسرها التيسير رمت اختصاره فهو اختصر التيسير أولا ثم زاد عليه هو القراءات الثلاث في كل حرف يذكر القراءات الثلاث فيكمل العشر إيه نعم ولذلك هو أنصح به كثيرا فأنت الوصية لمن أتم الشاطبية أن يشتغل وإن كان منثورا لا منظوما إيه نعم يشتغل بالتحبير بالتحبير طيب ثم ينتقل للطيب هو حتى ولو إذا لم يكن الإنسان من أهل الحفظ مثلا لا بأس أن يبدأ بالتحبير قبل الشاطبية إذا كان يشتغل بالتحبير كان يستطيع حفظ النثر نعم جيد طيبة النشر نعم بالنسبة لطيبة النشر منظومة واسعة وفيها زيادات لكن على وجوه كثير منها غير مأخوذ به الآن غير مشهور في تلقي الناس ولكنه من المتواتر نعم طبعا لكن تصل إلى التخصص أينه. تكون لأهل التخصص هم لما سموا هذه العشرة الكبرى وسموا التي دون العشرة الصغرى هذا بحسب الأخذ لأن حتى هذا المصطلح ليس ثابتا نحن عندنا في المغرب العربي تسمى العشرة الصغرى خاصة بنافع لأن النافع له وجوه إيه. لكن ليس مرتبتين معنى أن الشاطبية والدرة مثلا أو التحبير ثم بعد ذلك طيبة النشر لا لكن يمكن أن يفعل الإنسان هكذا بالتدريج القراءة طيب كتابات المعاصرين كتأليف الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمة الله عليه رحمة الله بدور الزاهرة وغيرها وشرحه للشاطبية نعم هذه كتب مفيدة جدا يحتاج إليها الإنسان وتساعده لكن نحن نتكلم عما يكون أصولا في أيدي الطلبة ما ينضبط به العلم نعم وإذا حفظ الإنسان الشاطبي يرجع إلى هذه الشروح وإلى هذه الكتب هل يقال أن البدور مثلا تصلح أثناء التطبيق للتذكير لأنه هو في كل آية طبعا وأيضا اليوم المحدثات الجديدة نافعة ومنها الأشرطة فبعض القراء المتقنين جمعوا نعم أصواتهم موجودة مسجلة وهذه أنفع من الكتب أنا أعرف نحن لسنا مجبرين دائما على أنا أعرف خدمة واحدة مسجلة بالسبعة جمعا شيخ طه الفهد تعرفونه هذا على الخلاف لكن هل يجوز ذلك أم لا محل خلاف فقهي حتى في التسجيل سنتعرض له إيه نعم للتعليم محل خلاف فقهي لأنه يقتضي أن تقف في غير موقف بلى ويقتضي تكرارا قبل إكمال المعنى ولكنه للتعليم شيخنا هو للتعليم لكن مع ذلك محل خلاف فقهي طيب. لكن بالنسبة للسماع كثير من الناس الآن يشيع فيهم التسجيلات المسجلة لذوي الأصوات الجميلة صحيح ويغفلون التسجيلات المسجلة للمتقنين صحيح. أصحاب الإتقان وهذه أولى أنا الآن أشرطة الشيخ بن حسن الكردي رحمة الله عليه على إتقانه أحسن من أشرطة كثير من القراء الذين هذه موجودة أين أصواتهم جميلة ما سمعت بأن له تسجيلة له تسجيلات موجودة مصحف كاملة لا جمع له أحد الإخوة اسمه كمال عبيد نعم جمع له بعض ال طيب اذا بماذا توصون في هذه المصاحف المسجله المتقنه المصاحف المسجله المتقنه ينظر الانسان فيها الى اتقان القارئ لا الى صوته لان القراء اربعه اقسام قسم قراءته صحيحه جميله وهذا اندر الندور هذا اعلاهم اي نعم قسم قراءته صحيحه غير جميله وهذا يستفيد من الطالب كثيرا قسم قراءته جميله وليست بتلك الصحه والدقه وهذا فقط الجانب العاطفي والتأثر والموعظة والقسم الرابع ما نريد أن نصل إليه هو الذي ليس جميلا ولا صحيحا نعم. طيب هل هناك من المصاحف المسجلة أسماء من القراء إيه نعم مثل الحصري مثلا مصحف الحصري له مصاحف له مصحف لحفص عن عاصم نعم وله, وله مصحف لورش ورش صحيح وأيضا فيه بوسنينة بالنسبة لقالون متقن له لأبي عمرو الحصري أيضا ما أدري كأني سمعت طيب. لكن فيه الشيخ من المعاصرين اليوم الشيخ محمد عبد الكريم من السودان متقن له إتقان للقراءة ومع ذلك أيضا صوته ما شاء الله جميل مصحيح. الشيخ عبد الرشيد صوفي له إتقان كبير من أتقن الناس اليوم الأحياء ما شاء الله في القراءات العشر والشيخ عبد الرشيد أيضا يؤخذ منه الأوجه لأنه في أغلب التسجيلات لا يذهب إلى الأوجه المشهورة المأخوذ بها لو سمعته يقرأ بورش تقول هذا يقرأ بقراءة ثانية، لو سمعته يقرأ بحفص تقول هذا يقرأ بقراءة ثانية. عجيب. لكن هو متقن، وأيضا ما شاء الله عنده ضبط في عدم اختلاط الأوجه، هذا نادر جدا. عجيب. إذا مشى في وجه طرد فيه. أي نعم. وبالنسبة للمصاحف، سجلت له مصاحف الحمد لله للشيخ عبد الرشيد في مختلف القراءات، المصاحف الشهيرة كالمنشاوي وعبد الباسط وهذه. نعم هذا بالنسبة للمنشاوي، نعم عنده إتقان بالنسبة لحفص. نعم في مصحفه المرتب. نعم. ومع ذلك في بعض المبالغة في القلقلة والمدود قد لا تصلح للطالب المبتدئين. نعم. طيب إذا الحصري هو المقدم أو ما سميته؟ الحصري مقدم. نعم. طيب أنتقل من القراءة شيخنا إلى آية الأحكام وهي ما يتعلق أيضا بكتاب الله عز وجل. كان لازم شوية بعض في الترتيب في ما يتعلق بالقراءات، هنا لا بد أن نذكر أيضا قضية المرجع فيها إلى الجانب الفقهي وجانب المعنى في القراءة، فهذا مرجح. فقضية العلوم أخرى مكملة للقراءات لا بد منها، هي قضية الوقف والابتداء. جميل. لأن كثير من القراء يفسدون القراءة بأوقافهم وابتداءاتهم، والواقع أن هذا من مما ينبغي أن ينبه عليه طلبة العلم اليوم، لأن لا يكونوا من الذين يجعلوا القرآن عايضين الذي يقف في غير موقف ويفسد. أنا ما مزعج فعلا، مزعج جدا. مر بكم شيء من هذا؟ كثير جدا. مثلا واحد إمام يقرأ يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك، أنه نزل أصلا، يبدأ يقول وما ما ليلة القدر، ويقطع السورة تقطيع عجيب جدا. أنا أذكر كان شيخنا الدكتور أيمن يؤكد على شيء يكثر عند الطلبة، واحد يقول جنات من كل أمر السلام، جنات تجري هي حتى مطلع العلم، جنات تجري. نعم. إذا انقطع نفسه يقف عن تجري. لا، ما هو إذا انقطع نفسه، إذا انقطع نفسه هذا عادي. لا، ولا هذا ولا يستأنف الوقت القبيح ويرجع قبله. لا يستأنف ويرجع المضطر ويقف المضطر في القبيح والبدء من قبله على الصحيح. هذه قضية تركز عليها. الأمر الثاني قضية الفواصل، هذا علم من علوم القرآن المهمة، وقل أهله اليوم أو انعدموا، من أواخر المشتغلين به من العلماء الكبار الذين أدركناهم شيخنا الشيخ صداه بن محمد البشير رحمة الله عليه. والمقصود به علم الفواصل، الأعداد القرآن مثلا، العد على قراءة الكوفيين، العد على قراءة البصريين، العد على قراءة المكة، رؤوس الآية يعني. العدود. نعم، رؤوس الآية. وهذه تختلف فيها المصاحف، وعلى أساسها تختلف أعداد السور، وفي بعض الأحيان يكون عدد السورة متفق عليه لكن فواصلها مختلفة. أعداد الآيات أو أعداد السورة؟ أعداد الآيات، ليس أعداد الآيات داخل كل سورة. فهذه هذا العلم لا بد منه. وله شيء ينضبط به من المتون؟ طبعا الشاطبي نظم فيه قصيدته الناظمة الزهر، وعدد من المؤلفين له فيه، ومنهم من المعاصرين كما ذكرت لك الشيخ صداب وغيره، في عدد من المؤلفات. لكن ما جدوى لطالب العلم شيخنا يعني، وإذا حفظ القرآن واستوعب؟ لا، لكن مما يعينه على الوقف والابتداء الفواصل، وأيضا يعرف أن هذه السورة جعل الله لها فاصلة على الحرف الفلاني. مثلا عندك سورة الإسراء 110 آيات، فواصلها على الألف إلا الفاصلة الأولى، البصير إنه السميع البصير على الراء. نعم. سورة الفرقان 78 آية، وفواصلها كلها على الألف إلا السبيل في أولها. سورة الأحزاب 73 آية، وفواصلها كلها على الألف إلا السبيل أيضا، لكن إحداهما يهدي السبيل والأخرى سواء السبيل. نعم. طيب ننتقل إلى الأحكام وبقي شيء. نعم. بالنسبة لقضية الفواصل تنفع الإنسان أيضا في كثير من الأمور، حتى في الصلاة إذا أراد أن يصلي بالتوازن النبوي للصلاة رسول صلى الله عليه وسلم، تكون الركعة الأولى إذا أطول. كان فيها فضل يكون فيها طول، ثم التي بعدها أقل منها قليلا، ثم التي وهكذا. فإذا كان الإنسان يعرف الفواصل ويتقنها يحاول السور المتقاربة ولا يأتي بسورة أكثر فواصل في الركعة الثانية مثلا، إلا الشيء اللي يصير المغتفر. طيب والعد يختلف. مثلا عندك سورة نوح بعض الفواصل يجعلها 30 آية، وبعضهم يجعلها 28 آية، فهي بالمصحف الكوفي بالعد الكوفي الذي المشكلة الآن أيضا طبع المصاحف. أنا وجدت مثلا المصحف الذي ذكرت لك بالأمس أنه طبع أو مصحف الإصفهاني عن ورش. أيوة. المشكلة أني وجدت أنه مختفى فيه في عد الآية العد الكوفي وهو خلاف قراءة نافع أصلا. عجيب. خرجوا من القراءة فيما يتعلق بعد الآية والفواصل. وسبب الغفل عن هذا ما عدم الاشتغال به. هذا الغلط نجده أيضا لدى بعض الحديث مثل يطبعون لك فتح الباري ويجعلون معه نسخة من صحيح البخاري من رواية أخرى. الفتح من رواية أبي ذر الهروي في أغلبه ويذكر الروايات الأخرى في الشرح، لكن ما يذكرون لك رواية أبي ذر في الأصل، يذكرون الرواية المطبعة فقط اللي يأخذونها، ورواية أبي ذر ما طبعت إلى الآن. مطبوعة هي الفربري ولا؟ أي نعم الفربري وغيره، لكن حاول الشيخ شيبة الحمد رحمة الله عليه أن يطبع رواية أبي ذر الهروي، لكن ما نجح فيها طباعته ليست. أنا الآن طيب. عندي نسخة من رواية أبي ذر، نعم، خط محمد من المرابط الدلائي الشيخ شارية الدلائي مذهبة في مجلدين كبيرين. طيب استأذنكم ننتقل إلى آية الأحكام شيخنا. طيب. ونسمع رأيكم في ترتيب الدرس في هذا الباب. نعم، بالنسبة للقرآن نزل ليغطي حاجات الناس جميعا، فمواقف العقول التي لا يصل إليها الإنسان بعقله يغطيها الوحي، ولهذا قال الغزالي رحمه الله: الوحي عقل من الخارج والعقل وحي من الداخل. ولكون العقل هذه العبارة. نعم، ولكون العقل وحيا من الداخل حصل فيه الاختلاف والاختلاق، ولكون الوحي عقلا من الخارج لم يقع فيه الاختلاف والاختلاق، لأنه من لدن حكيم عليم. سبحانه. فلذلك الأحكام أحكام إذا أطلقت الأحكام فالمقصود بها الأحكام العملية، التكاليف العملية الفقهية. إيه نعم، فهذه مصدرها الأول هو كتاب الله، فآيات الأحكام هي التي تؤخذ منها المذاهب كلها. فالناس فيها على قسمين: قسم ينطلق من أصل الفقه، يجعل الفقه أصلا ويأتي بالأدلة من الآيات، فتكون آيات الأحكام تابعة عنده للفقه. وقسم يبتدئ بآيات الأحكام ويجعل المستنبطة هامشا عليها وتفسيرا لها. لكن أغلب المؤلفين من المتمذهبين فيهتمون بمذهبهم ومقارناتهم. المؤلفين في آية الأحكام ولا في تفسير آية الأحكام؟ فمثلا كتاب البيهقي رحمة الله عليه الذي جمعه سماه أحكام القرآن الشافعي، هو على مقتضى مذهب استنباطات الشافعي الآيات التي نزع بها الشافعي واستدل بها من آيات الأحكام. الجصاص في المذهب الحنفي أحكام القرآن. بالنسبة للمالكي اعتنوا كثيرا بأحكام القرآن، ألف العربي ابن الفرس أولا كتابه، وهو من أهم الكتب أحكام عبد المنعم القرآن. ابن الفرس الأندلسي، ثم أبو بكر بن العربي، ثم القرطبي، وأيضا في المذهب الشافعي الكيا الهراسي أو الكيا الهراسي. المتأخرون لهم كتب كثيرة في هذا في دليل الأحكام، لكن الأسلوب المنفرد في الطريقة الثانية هو السيوطي، لأن كتابه الإكليل في استنباطات التنزيل لم يتقيد فيه بمذهب، بل لم ينسب قولا إلى مذهب، وإنما ذكر لأنه جعل الآيات هي الأصل، فيذكر الآية مثلا يقول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيه كذا من الأحكام والاستنباطات من كل المذاهب. كل المذاهب ولا يتقيد بمذهب، وهو له فوائد ثلاثة تقريبا. الفائدة الأولى قطع التعصب، وبيان أن المذاهب هي خادمة لكتاب الله، وأنها استنباط منه، وأن كتاب الله هو الأصل. والمذاهب ليست ديانة ولا تبديلا ولا تغييرا ولا مثناة استكتبت من غير كتاب الله، وإنما هي استنباط من هذا الكتاب. الأمر الثاني بيان الرجحان حيث وقع الخلاف، تعرف أي الأقوال أرجح فيما يتعلق بدلالة الآية وفهمها. الأمر الثالث هو التعويد على الاستنباط، فالاستنباط مقام من مقامات المتشرعين محمود، والله أحال إلى أهله فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فلم يقل لعلموه جميعا، وكثير من الدعاة والمشايخ يقول لك نحن نريد الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله, وإذا أراد أن يزيد يقول لك بفهم السلف الصالح لهم. والسلف الصالح ما له فهم واحد ومدرسة واحدة, بل صحيح. المقصود أن يتحكم هو في فهم السلف المقصود. فلذلك كل المذاهب الفقهية السنية هي من فهم السلف الصالح, ولها مآخذها ولا بد من إزالة التعصب في هذا. طيب شيخنا, نحن إن شاء الله إذا جاءنا الفقه سنتناقش قليلا في أولوية الدرس, هل يبدأ بالدرس المذهبي ثم ينفتح على الآيات النصوص والحديث أو العكس, سنأتي إلى هذا. لكن نحن هنا في علم مستقل, هو علم أدلة الأحكام من القرآن. نعم, أدلة الأحكام من القرآن. أنا أرى كيف يتدرج فيه الطالب. أنا أرى فيها يبدأ أولا بكتاب السيوطي, هذا الإكليل في استنباط التنزيل, أول ما يبدأ به. فالإكليل له مقدمة واسعة جدا عن آيات الأحكام وما قيل فيها من الكلام وإحصائها وعدها 500 آية وكلام الغزالي وغيره. وبعد ذلك لما وصل إلى نفسها الآيات كان بهذا الأسلوب المختصر الراقي يمكن أن يحفظه الإنسان في نفسه, يعرف كل آية. الحواشي كثرته. لا, هذه هو أصلا مطبوع طبعة قديمة ليس بها أي حاشية. لا, في طبعة الأخيرة. الطبعة الأخيرة 3 مجلدات, لكن الطبعة القديمة مجلد واحد صغير. فهذا الكتاب كتاب مهم جدا. فهو المقدم. هو المقدم. هل يعقوب شيء وهو كافي للطالب في هذا؟ لا, سينطلق الطالب حينئذ إلى الكتب التي ذكرناها. يعني كتاب الجصاص مفيد جدا. كتاب العربي مفيد. كتاب الفرس كذلك مفيد. كتاب العربي يعلم الحدة ولو, لكن إذا كان الإنسان قد عالج التعصب عن نفسه لا يضره ذلك. طيب, كتب المتأخرين شيخنا أو شبه المتأخرين, يعني الصديق خان له نيل المرام. نعم. السايس له تفسير آيات الأحكام. آيات الأحكام, وأيضا حتى عدد من المعاصرين هذه يشتغل بها, وإذا اكتفى بالأكليل. لا, هو إذا اكتفى بهذه الأولى يبقى فقط الأسلوب والترتيب. لأهل كل زمان, نحن دائما لا نرى الوقوف في التفسير وخدمة كتاب الله عند أي عصر. ولذلك أنا في تقريضي لكتاب المشنف المسامع للشيخ سيلوم قلت فيه يا لاقط الدر بليل الحاطبي, يا ثالث بن الجزري والشاطبي, لم يخدم القرآن من مصنفي بعدهما بالنظم كالمشنفي. لطيف. هو طبع المشنف؟ لا, لم يطبع. طبع وقطع الكمبيوتر. عجل الله به. آمين. طيب شيخنا, أريد أن أنتقل الحديث اللي إذا بقي شيء من ما يتعلق بعلوم القرآن. علوم من آيات الأحكام لا بد فيها أن نذكر أن الدلالات تختلف. فالقرآن ليس له أسلوب واحد, ومن إعجازه أنه يأتي بأساليب متنوعة. فمثلا قد يأتي الأسلوب الخبري بمعنى الأمر, وهذا يخفى على بعض الطلبة, مثلا قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن, أمر في صيغة الخبر. هذا خبر في ظاهره وصيغته, لكن هو أمر معناه ليرضع الوالدات وأولادهن. وأيضا قد يأتي النص القرآني بما ظاهره الإطلاق ويقصد به العموم, وذلك مثل قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت, علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس معناه علمت كل نفس. فنفس هنا في الأصل نكرة في سياق الإثبات وهي الإطلاق, لا تعم في الأصل. إيه نعم, لكن هنا علم العموم من خلال الأسلوب. وكثير من الناس يأخذون ظواهرا, أيضا يقطعون الآيات فيأخذون جزءا من آية يستدلون به يظنون أنه, وبعض المشايخ يقعون في غلط في هذا بسبب هذا. أحد كبار العلماء مثلا في قول الله تعالى فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون, وصل بها ما بعدها فقال فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر, وفسرها بأن جعل المتعلق الجار والمجرور أهل ذكر, أنهم أهل ذكر بالبينات والزبر, معنى الذين يعرفون الأدلة. هذا تفسيره. هذا طبعا ليس معنى الآية, وهو مخالف للسياق والأسلوب. بالبينات والزبر متعلق أرسلنا, جار والمجرور متعلق وما أرسلنا. جميل. قبل كي لا رجال نحي إليهم فاسألوا أهل ذكرين كنتم لا تعلمون, هذه جملة ترابية نوحي إليهم بالبينات والزبور. طيب, أنتقل الحديث النبوي الشريف وأبدأ بما يتعلق بمتن الحديث ودراسة متون حديث النبي, كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وضبطه وكذا. ما التدرج الذي توصون به طالب العلم في تناول حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هنا مقدمة بسيطة تسمحوا بها. تفضل. هذا الزمان الآن تجاسر فيه الناس على السنن, وأصبح كثير من الناس يقولوا نحن نقدر السنة النبوية ونعتقد عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب طاعته، لكن لا لا نصدق بأن هذه مما الكتب قاله. مما قاله سواء من ذلك صحيح البخاري أو غيره. صدقت. وهذه مصيبة كبيرة في الدين ورزية من الرزايا التي لا بد من الانتباه لها. الوجود الذهني لا فائدة فيه إلا لم يصحبه وجود خارجي. فكونك تصدق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم هذا وجود ذهني، والموجود من كلامه تكذبه، هذا وجود ذهني لا بد له من وجود خارجي، والوجود الخارجي أن السنة التي آمنت بها هي هذا الموجود في الكتب. والغريب التناقض الذي يحصل. أنا مرة من المرات كنت مع في مجلس وفيه أحد دكاترة المنكرين للسنة، ويناقش فيها دائما وهو على جدله ولسانه صاحب لسان. إيه نعم. فأنا لم أشاء أن أناقشه كما ناقشه الآخرون لأن له دربة، هو كبير السن ومتعود على المناقشات في هذا. فسألته عن نسبه هو. أيوة. فبدأ يذكر أجداده وأسلافه وقبيلته وما وانتقالاتهم من مراحل التاريخ، انتقلوا إلى المكان الفلاني واستقروا في المكان الفلاني. لو أنت موقن بهذا؟ قال نعم، هذا ليس فيه خلاف. طيب كيف لا توقن إذن بالسنة المروية بالأسانيد وتوقن بهذه القصص التي أخذتها من أمك وأبيك؟ انقطع. وحرص. نعم انقطع. هذه السنن قيض الله لها نقادها، وجمعها ونقلها ليس أمرا عاديا مثل نقل الأخبار كما تقول الأخبار الصحافة ويمكن فيها الكذب. هذا دين، والله تولى حفظه، وحفظ السنة من حفظ القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، في حديث المقدام بن معدي كريبة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره ما أمرت به ونهيت عنه، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. اليوم تسمع كثير من المثقفين يقولون نحن قرآنيون وينكرون السنن بالكلية. كثير أيضا من الذين يشتغلون بطلب العلم يظنون أنهم يمكن أن يكونوا فقهاء وقضاء ومرجع إلى الناس، مرجع للناس في أمور دينهم، وهم لا يحفظون شيئا من السنن. أنا سبحان الله، على ذكر هذا أمس جاءتني رسالة بالفيسبوك من امرأة تقول أن رجلا كتب في صفحته يقول أن تحريم الصوم على الحائض ليس له دليل مطلقا، وأنه تجرع على دين الله، وأن الله قال كتب عليكم الصيام وهذا أمر من الصيام، فمن ذا الذي يجرؤ على نقض أمر الله؟ قالوا الفقهاء نقضوه بحديثين محتملين، حديث أحدهما حديث عائشة والآخر حديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، قالوا هذا الحديث أصلا أوله أن أكثر أهل النار من النساء فيه ضعف وفيه كذب وهكذا، وشوش على النساء أنهن قد يعني خالفنا أمر الله وعصيناه كل هذه السنوات لما تركنا الصوم. نعم، هذا لا شك داعية فتنة، وأصحاب الفتن دائما يجذبهم الشيطان إليها فيتمسكون ويظنون أنهم على حق. نعم. فتزين لهم فتنتهم، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك هذا عبارة عن طعن في أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله الذي ائتمنه الله على وحيه وأنزله على قلبه، وهو المسؤول عنه، هو المسؤول عن بيانه، والله تعهد له بيانه: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه واتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فهو المبين له وقد بين الله له وبلغنا هو، ولا يحل أن يكتم عنا شيئا مما أمره الله ببيانه، وقد بلغنا ونحن نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فلذلك هذه السنة هي بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ائتمنه الله عليه من وحيه، ولا يمكن أن تنفصل عن القرآن بحال من الأحوال. فلا بد في البداية أن يكون للطالب ينور صدره بشيء من الحكمة، والحكمة هي السنة، فالله عطف الحكمة على القرآن في عدد من المواضع. فعيسى بن مريم ضمن الله له أنه سيعلمه الكتاب والحكمة، فالكتاب القرآن والحكمة السنة، ودليل ذلك أنه قال: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فالكتاب لا يقصد به الكتاب الكتب السابقة، التوراة والإنجيل هذه علمها من قبل. أيضا جاء باللفظ المضارع يعلمه معنى أنه حادث. أي نعم. ولذلك عند نزوله الناس يقدمونه ليصلي بهم صلاتنا نحن صلاة الفجر. نعم هو يقول ما أقيمت لي تكريمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وإمامكم منكم، لكن هو سيصلي بالناس ويحكم فيهم بما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما صحب الحديث، وهو مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم ومتبع له، والله أرشد إلى ذلك في كتابه فقال أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، يتلوه ويتبعه شاهد منه، هو عيسى بن مريم، عيسى بن مريم شاهد منه أي من أتباعه. طيب شيخنا، أنا فقط أذكر الإخوة بأننا قد فرضنا 5 حلقات لحجية السنة النبوية في موسم سابق، وناقشنا فيها كثيرا موضوع القرآنيين واعتراضاتهم، فلحال إليها قد تكون في هذا الوقت مناسبة. وسأذنكم في أن نشرع في مقترحكم لطالب متن الحديث ما الذي يبدأ بحفظه من الأحاديث أو قراءته؟ نعم، بالنسبة لسلفنا الصالح اعتمدوا على حديث فيه ضعف من كل طرقه، وهو حديث تحديد 40 حديثا، من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمور دينها أنه يحشر في زمرة العلماء يوم القيامة. هذا الحديث ضعيف لكن له طرق كثيرة جدا، فلذلك يشهد بعضها لبعض، لا ما تصل إلى درجة الصحة أبدا. طيب. ولا صحيح لغيره ولا أحد، لكن اعتمد العلماء على هذا العدد عموما. هو حتى ولو لم يعتمدوا على الحديث لا بأس بأي عدد، صحيح، فألف عدد من المؤلفين 40 حديثا، فهذا أقل ما يبتدئ به المبتدئ، يحفظ 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. 40 بعينها أو يقصد أنه لا أي 40، لكن المهم أن العدد من الأئمة حاولوا جوامع الكلمة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتيها، قال أوتيت جوامع الكلمة واختصر لي الكلام اختصارا. اللهم صل وسلم. ونحن الآن نجزم أن بعض الأحاديث أنها من جوامع الكلم، لأن فيها من الدلالات الشيء الكثير. أنت إذا قرأت مثلا طرح التثريب للحافظ زين الدين العراقي وابنه أبي زرعة في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، المجلد الأول كاملا من الطرح، الجزء الأول من الطرح 8 مجلدات 8 أجزاء، الجزء الأول ما فيه إلا الأسانيد وشرح حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث واحد. هذا الحديث أيضا شوف المؤلفات في شرحه مستقلة، مثلا صحيح. كتاب السيوطي الذي سماه في شرح حديث إنما الأعمال، كذلك كتاب القرافي الأمنية في إدراك النية، كتب القواعديين الكثيرة في هذا الباب أولت عليه، فهذا قطعا من جوامع الكلمة. فإذا يبدأ بحفظ 40 حديثا، 40 حديثا إذا ابتدأ مثلا هذه 40 النووية هي ليست في الأصل النووي وحده، لأن سبقه عدد من العلماء حاولوا جمع جوامع الكلم، بعضهم أوصلوها إلى 18 حديثا وهي الأولى من 40 النووية، ثم النووي زاد عليها، والنووي زاد حتى شك فأضاف حديثين فأوصلها 42 حديثا وهي 40 النووية، أكملها ابن رجب أيضا ب8 حديث يرى أنها من جوامع الكلم، صارت 50 هي التي شرحها، هي التي شرحها ابن رجب بكتابه جامع العلوم والحكم. طيب إذن أول ما تقترحون أن يبدأ بحفظ طالب العلم هو هذه 50، هذه 50. طيب ثم وأيضا بالنسبة للحافظ المنذري ألف 40 في الأحكام، وهذه طبعته هي مهمة جدا، من أدلة الأحكام فقط 40 حديثا، 40 حديثا في أدلة الأحكام. طيب سنأتي إلى حديث الأحكام أيضا، لا لكن هي أقصد أنها أيضا للمبتدئين يبتدئوا بها. جيد. بعد ذلك يبدأ الإنسان في طلب الحديث، عادة الناس أن يبدأوا يخلطوا من أدلة الأحكام من الحديث وبين الحديث، فيقولون أولى ما يبدأ به الإنسان من حفظ الحديث ما يتعلق بأدلة دينه، فيبدأون بالعمدة. طيب أنا سأذكركم أن حديث الأحكام سنجعلها أحدها، نعم هذه كتبها لكن العمدة نخرجها من ذلك. طيب العمدة خصوصا لأنها 400 حديث من الصحيحين أو أحدهما، نعم، وكلها صحيحة، فإذا حفظها الطالب كان له شيء جيد، لكن ليست شاملة بالنسبة للأحكام، ليست شاملة، ولذلك لا نجعلها بأدلة الأحكام. طيب ماشي، نجعلها في ما يحفظه الطالب. الأربعون النووية يتلوها عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، اي نعم، ثم بعد ذلك كتاب تقريب الأسانيد للحافظ زين الدين العراقي، هذا الكتاب معين كثيرا للطالب، يبدأ به قبل جمع الصحيحين، إيه يبدأ به قبل كل شيء، لأنه يعينه على حفظ الأسانيد أولا، لأن جميع هذه الأحاديث 1500 حديث تدور على 14 إسنادا فقط، التي في تقريب الأسانيد، إيه تدور على 14 إسنادا فقط، عجيب، ولا تتعداها. هو التقريب ألفه الحافظ لابنه أبي زرعة ليتعلم به حفظ الحديث. طيب وكيف قسمه؟ وأصبح حافظا يقارن بالحافظ بن حجر، كان زميلا له في الحفظ أبو زرعة. نعم. كيف هو قسمة هذا الكتاب أو بناؤه؟ بناؤه أنه ذكر في المقدمة مصطلحه في الكتاب في الأسانيد، فهو الكتاب أتى به مجردا ليست معه الأسانيد، لكن الأسانيد فقط جعلها في البداية. في البداية هي 12 إسنادا، ومن إسنادين يتفرع إسنادان، فالجميع 14 إسنادا. طيب إذا قال لك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، فاعلم أن الحديث من رواية مالك عن عبد الرحمن بن القاسم وأنه الموطأ، وإسناده هو إلى الموطأ معروف. إذا قال لك عن عروة بن الزبير عن عائشة، فاعلم أنه من رواية هشام بن عروة عن أبيه مالك عن هشام بن عروة. إذن هو كل هذه الأحاديث صار في 14 إسناد. وبدأ أولا بكتابين هما أصل أسانيده، هما الموطأ والمسند لما أحمد. جميل. فجعلهما أصلا ثم أضاف إليهما، لكنه افتتح الكتاب بحديث واحد وهو إنما الأعمال بالنيات، وهو من حديث عمر بن الخطاب، ولا يدخل في شرطه هو، لأنه إذا قال عن عمر في أثناء الكتاب فمعناه من رواية سالم عن أبيه عن عمر، وهذا الحديث لم يروه. هذا انفرد إسناده أصلا، انفرد عجيب، فرد سبحان الله، فرد به بشرط اللفظ والصحة يحيى بن سعيد الأنصاري، وانفرد به فوقه بشرطين المذكورين محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وانفرد به بالشرطين المذكورين فوق محمد أيضا حلقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب، فكان الانفراد في ثلاث درجات. ومن انتشر إلا بعد يحيى. نعم بعد يحيى. نعم. لكن عموما إذا تعديت الحديث الأول كل الأحاديث الأخرى تدور على نفس الأسانيد على شرط. إذا قال لك عن أبي هريرة، إذا قال لك عن سعيد عن أبي هريرة يختلف. طيب. إذا قال لك عن أبي الزناد عن الأعرجي. طيب إذا كنا نتكلم في وقتنا هذا شيخنا عن أن الغالب على طلبة العلم عدم حفظ الأسانيد أو الاشتغال بها لوجودها ولأنها مرصودة والكذا، فهل تبقى أولوية تقريب الأسانيد في مكانها أو يمكن أن تبقى في مكانها؟ الإسناد نسوي الحديث، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولا يكون اللسان محدثا وهو لا يحفظ. أعيد سؤالي، مقدم على قراءة الصحيحين وحفظ ما اشتفق عليه؟ نعم مقدم، لأن هذا يعينه عليهما. وهل كل ما فيه من الصحيح؟ لا، الموطأ كله كل ما فيه يرجع إلى الموطأ والمسند، لكن يحكمه هو في الأخير. يذكر لك ما كان مخرجا منه الصحيحين أو أحدهما يبينه. طيب. وما زاد على ذلك يذكره، لأنه هو أيضا يذكر الأطراف التي تدل على الأحكام. هذه الأطراف قد لا تكون من نفس الشرط الذي أخرج منه هو. فإذا قال لك وعنه أو وفي رواية وفي لفظ، فلا تكون من نفس الإسناد السابق، تبحث أنت عن إسنادها وتستغل بنفسك. جيب. وهو يخرج ذلك في شرحه طرح التثريب. طيب طرح التثريب هو شرح لهذا الكتاب. نعم. طيب نرجع، إذا فرغ الطالب الكتاب طبع وحده الآن التقريب، تقريب سهل على طلبة العلم، كتاب صغير. جميل. طيب إذا انتهى من 40 وانتهى من تقريب الأسانيد حفظا، نعم، ينتقل إلى صحيح البخاري مفردا أو إلى ما اتفق عليه الشيخان أولا؟ لا، أنا أرى أن تبقى الكتب كما تركها مؤلفوها وتحفظ على وجهها، هذا النسق على وجهها. وبعد البخاري؟ بعد البخاري مسلم، وبعده الموطأ، وهكذا. طيب إن استطاع أن يحفظ حفظ، وإن لم فعلى الأقل يديم النظر أو يجب. نعم. يجب هو الأصل الحفظ، لكن إذا تفلت يبقى معه أصل. نعم. طيب بالنسبة للبخاري الآن على كثرة الشروح التي عليه، هل يقتصر منها على فتح ابن حجر؟ أو لا، هو شروح علم آخر مستقل غير الكتب، يريدون يكون مستقلا. نعم. طيب نبقى إذن في الكتب. طيب أنا أطرح عليكم بعض الكتب وأسألكم عن رأيكم فيها. أولا المشروع الذي قام به الشيخ يحيى اليحيى وهو معروف لديكم في حفظ الصحيحين، جمع الصحيحين في أمر، ثم ذكر مفردات البخاري ثم مفردات مسلم ثم هكذا، هذا المشروع تقويمكم لاشتغال الطالب به جيد بالنسبة لهذا، لكن الشيخ يحيى حفظه الله أراد أن يكون هذا في دورات. نعم. وهذه الدورات ما تأخذ وقت كثير من الطالب، مكثفة. دورات مكثفة. نعم. فلذلك لا بس أن يحفظ الطالب هذه المتون من خلال اختصارات الشيخ يحيى، مع أنها تحتاج إلى تدقيق فيما يتعلق بالأطراف. الأطراف المكررة؟ الأطراف المكررة. لكن عموما إذا حفظ على طريقة الشيخ يحيى سيكون حفظا للمتون ويبقى عليه الطرف الآخر وهو الأسانيد. صحيح. وأيضا بالنسبة لترتيب المؤلفين ونحو ذلك. وأنا الذي فهمت أنه بدأ أولا فنظر فيما اتفق عليه الشيخان وقسموا ثلاثة أقسام، ما كان اتفاق باللفظ بقي كما هو، ما اختلف فيه اللفظ اختلافا يسيرا قدم البخاري، ما اختلف فيه اللفظ اختلافا كبيرا قدم البخاري وزاد عليه زيادات مسلم، ثم بعد ذلك اشتغل بنظام الزوائد. هي القضية هذه اللي أردناها الآن، التدقيق في الاختلاف الكثير والقليل. هذا أيضا قد يحتاج إلى تدقيق، الناس فيه مختلفون يعني. صحيح. قد يكون شيء اختلاف كثير عندك أنت ولا يكون اختلافا كثيرا عندي أنا وهكذا. صحيح. طيب المشروع الشيخ صالح الشامي، وقد صنع أولا جامع بين الصحيحين ثم ألف زوائد السنن على الصحيحين ثم زوائد الموطأ ثم زوائد السنن الكبرى للبيهقي ثم زوائد ابن خزيمة بالحبان المستدرك ثم جمع مجموعته الحافلة جامع الأصول التسعة في 14 مجلدا، جمع فيه الصحيحين والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجة وكذلك مالك ومسند أحمد ومسند الدارمي. مثل هذا المجموع الذي اعتنى فيه مؤلفه بالترتيب والتنظيم، هل لو قال إنسان أنه يقفز إليه الطالب مباشرة ويديم النظر فيه فيكون قد نظر في عامة حديث؟ بالنسبة لهذا النوع من الكتب يتجه لخدمة المتون أساسا، المتون نعم، والمتون لا تكفي لخدمة الحديث، لا يكون الإنسان محدثا إلا إذا درس الأسانيد والمتون. يعني شيخ طلب العلم على قدر زماننا ولو قدر زماننا الآن كثرت فيه الوسائل. نعم. أكثر من زمان غيرنا، فلذلك أنا أرى أن هذا، أنا ما اطلعت مع الأسف إلى الآن على كتاب الشيخ الشامي، لكن المشروع في أصله للسيوطي في أصل الجمع. هذه الطريقة صاحب الفكرة هو السيوطي، وابن الأثير جمع أيضا في جمع، لكن السيوطي هذا الجمع ابن الأثير غير. نحن نتكلم عن الجمع الذي يقصد به مقارنة المتون والحكم الذي معه حكم على الحديث. بالأثير ما يخص السيوطي في الجامع، السيوطي أولا ألف الجامع الصغير وجعل له رموزا من سنن البشير النذير، الصحة والحسن والضعف. هو الذي اشتغل عليه الألباني بعد ذلك، اشتغل عليه الشيخ الألباني فجمع منه صحيح الجامع وضعيف الجامع، صحيح الجامع وضعيف الجامع. لكن هو السيوطي ألف أيضا كتابا آخر كبيرا حافلا سماه جمع الجوامع في الحديث، على غرار كتابه بنحو جمع الجوامع الذي جمع فيه وجعل له همعا أيضا. لكن المهم أن هذا الجمع الجوامع عرف هو أنه سيموت دون أن يكمله، وذكر أنه أكمل حوالي تقريبا 149 كتاب لا يحتاج البحث للرجوع إليها، كل ما فيها أتى به، وأوصى بالإكمال المجموعة الأخرى التي لم يكملها. فيحتاج الآن الباحث إلى الرجوع إلى ما لم يأتي به السيوطي ليكمل حتى لا يكون الجهود مكررا. فهمت؟ قد يكون أحيانا اعتراض الناس أو يعني مراجعة الناس في طريقة التبويب وطريقة لا، هذا أمر عادي، هذا مما يقتل، لكن المهم أن تكون المتون مضبوطة كما هي. طيب. ودون اختصار، يعني مثلا الاختصار الذي عمل إليه الشيخ يحيى اليحيى هو للدورات والحفظ هو جيد، لكن قد يبقى بعض الألفاظ لم تأتي، قد يضيع هذا الأصول مثلا لو أن الناس كلها لا بعض نعم الأصول لا بد من الرجوع إليها، لكن أنا أقصد بعض الألفاظ تكون أنت تشيع أنك تحفظ الصحيحين والسنن الأربعة، ولكن الواقع أن كثير من الألفاظ ما حفظتها غائب عنك. صحيح. لأنك ترى أنها اختلاف بسيط. جميل. صحيح. طيب حتى نختم شيخنا الحلقة والحديث الآن، أنتم رأيتم يبدأ بالأربعين النووية أو أي أربعين ثم عمدة الأحكام لعبد الغني المقتدي ثم يبدأ في البخاري ثم مسلم ثم تقريب الأسانيد ثم بعد ذلك البخاري ثم مسلم، وهكذا يمشي بتدريج الكتب، وأن هذا مفضل عندكم على هذه المجموعات التي تجمع وتختصر، ثم هذه المشاريع الشاملة قد يستفيد منها الطالب لا يستفيد منها الاطلاع عليها لا بد أن يبحثها، ولكن أنا أيضا لا أمانع في الدورات أن يأخذ دورة الشيخ يحيى. طيب، أو إذا كان بين أن يأخذ هذا أو أن لا يأخذ شيئا يكون هذا خيرا. طبعا هذا خير. طيب شيخنا أنا سأقف هنا وسنتم حديث السنة النبوية إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم